أحمد البديوي وسنعود إليك إن شاء الله أما قريب في مسألة سفر المرأة بدون محرم. هذا شيخنا الله يحفظكم. سفر المرأة بدون محرم. عن سفر المرأة بدون محرم، امرأة تريد أن تعتمر ونفسها تواق إلى بيت الله الحرام ومع الأموال لذلك، ولكن الأموال التي معها لا تكفي محرما، إنما هي فقط التي معها مؤونة نفسها. نعم شيخنا. هل تذهب بدون محرم العمرة؟ ليس لها، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ليس لها أن تذهب بدون محرم لوجود النص في ذلك، ويرجى لها الأجر والثواب بإذن الله لأنها معذورة من ذلك. ذكر النص. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو محرم. نعم. نعم شيخنا، الرجل ومرأته يعني حجز للعمرة أو للعمرة أو للحج. نعم العمرة. فقبل يعني بعد ما دفع المبالغ وقرب الوقت مات الزوج وليس معها محرم. يعني مات الزوج. مات الزوج. طب انتظر عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عليكم السلام. بس سؤال حضرتك، كان عندي والدتي عايزة تسافر وهي مش معها محرم، ينفع ان هي تسافر ولا لازم يكون معها محرم؟ تسافر الى اين؟ السعودية. يعني هي ان شاء الله السنة الجاية هتطلع الحج، يعني ما ينفعش ان هي تاخد معها حد. يعني تسافر للحج او تسافر لعمل؟ للحج. لا حج. حج. نعم شيخ، يعني كثير من اهل العلم بل اكثرهم يجوزون للمرأة أن تسافر لحجة الفريضة بغير محرم. يجوز عند جمهور العلماء للمرأة أن تسافر للحج بدون محرم، وجعلوا الحج مستثنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولأن أزواج النبي باستثناء زينب بنت جحش رضي الله عنها خرجن في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما للحج. شيخنا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخنا. طيب حضرتك، دورة العرب في الكرة في يعني في الصعيد عامة، ان في ولاية المرأة، يعني انا كشخص من رغم ان والدها موجود او عمها موجود، ولكن يعني كعرف مثلا بكبر خالها، بكبر شخص ما حتى برا العيلة، بس انا كعمها او خالها او ابوها انا بكبر الشخص ده ليكون وكيل للزوجة، فايه حكم الشرع فيه؟ الحاجة التانية برضو مع حاجة التانية برضو في خصوص السفر، برضو بنت خالتي تسافر وتروح السعودية لزوجها، ولكن يعني هي اخوها بيوصلها لحد الطيارة والطيارة بتسافر وجوزها يعني بمنتظرها في المطار، فايه حكم الشرع دوت؟ ويتعذر ان حد يسافر معها لحد ما يوصل لحد لزوجها، يعني هي بتقعد فترة الطيران فقط. مبارك الله فيك يا شيخ. اما شيخنا الجزء الثاني من السؤال، لا، الاصل عندنا انه لا يجوز للمرأة ان تسافر الا ومع محرم، الا في امور مثل حج الفريضة على قول اكثر اهل العلم، وامرأة تخلصت من دار اسر الى دار امان، او امرأة كافرة فرت من دار كفر دار اسلام. اما هذه الواقعة التي يحكيها السائل فربما تكون ضرورة تقدر بقدرها، وينظر في الحال هل يعني ستوفر لها الامن، وهل ليس معه مثلا مال يستطيع ان ياتي يرجع اليها، ينظر الى ما يحيط بهذه الامور، وربما ان قال بهذا قائل يعني لم يكن بعيدا يعني عن الصواب، مع البيان والتكرار ان الاصل عدم الجواز. بارك الله فيك. تلخيصا لما قاله اخي، الاخ السائل يقول اخته تريد السفر الى زوجها في السعودية، هو يوصلها الى المطار وزوجها يستقبلها في المطار، لعدم استطاعة الزوج الاتيان ولعدم استطاعتهم الذهاب، أقول وبالله التوفيق، هنا المقارنة بين مفاسد، ونختار أخف المفاسد، فبقاء المرأة هنا بدون زوج مفسدة عليها ومضرة، وهو هناك مفسدة عليه ومضرة، وسفرها في الطائرة ساعتين بدون محرم مفسدة، لكن أيهما أقل، سفرها مع رفقة الأمينة لمدة ساعتين أو وقوع هناك في العنت ووقوع هنا في العنت؟ فمن باب اختيار أخف الأضرار والضرورات يجوز أن تسافر بدون محرم. أما المسألة الأولى فداخلة في الوكالة في النكاح، يعني الولي موجود، لكن الولي موافق بكل مثل يا فلان قم أنت زوج أختي نيابة عني لإعزازه وإجلاله، فهي داخلة في الوكالة، والوكالة جائزة. كذلك يا عم شيخ، داخلة في الوكالة والوكالة جائزة، لكن المنع إذا كان الولي رافضا ومعترضا. بارك الله فيك. شفنا يعني في المسألة السابقة مسألة السفر المرأة للحد، على قول الجمهور العلماء كما يعني مضى يقول أكثر العلماء يقولون بالجواز خروجا على الأصل، هل هذا في الحج على الإطلاق أم في الحجة الفرض فقط التي هي أول مرة؟ نعم، هم نصوا على أنه في حجة الفريضة، نصوا على ذلك. لا لا لا، لم ينصوا كلهم، واستدلال من استدل على عائشة وأزواج النبي في زمن عمر دال على أنها نافلة، لأنهن حججن مع الرسول على الصيام الفريضة. أزواج النبي حججن الفريضة، واستدلالتهم بحديث عدي بن حاتم الطائي يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله إلى آخره. سؤال يا أخ أحمد الله يسلمك، مشهور يعني. نعم شكرا. البنات الآن في الجامعات عندنا في القرى والأرياف في مصر مثلا يكون بين بلدة البنت والكلية مثلا 40 كيلو أو 30 كيلو، وهي لم تذهب وحدها في ثلاث من الأرض بحيث يعتدي عليها شخص، لأن مع مجموعة الركاب، فهل في مثل هذه الحال يجوز للبنت أن تسافر بهذه الطريقة من طرق المواصلات في الميكروباص ولا في السيارات؟ ليست هناك خلوة، إنما يظن فتيات لمدة 30 أو 40 كيلو أو ماذا؟ شكرا الله يحفظكم. إذا كان هذا السفر يسمى في العرف سفرا فإنها داخلة في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص سفرا دون سفر، ومسألة الرفقة الآمنة هذه لم يكن بها يعني كثير علماء. طب سؤال يعني ما شيخ، اسمحوا لي يا جماعة، شيخ النهي عن السفر بدون محرم نعم شيخ، أمر تعبدي أو النهي عن السفر بدون محرم لعلة وهي تسرب الفساد إلى المرأة المسافرة؟ نعم شيخ، هل واضح؟ نعم شيخ، واضح شيخ، الله يحفظك. هو هنا معللا يعني الأمر العلة، ولكن العلة ليس منصوصا عليها، فيعني استنباطا من أقوال أهل العلم ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تكون العلة هي كونها امرأة يخاف عليها، يعني يخشى عليها. نعم، يعني الآن مثلا أنا سأسلي يعني أولا أقرب معك أصلا، يعني النهي عن السفر بلا محرم نعم للحفاظ على المرأة أو أن هذه عبادة؟ لا شيخنا، لأن لكونها امرأة، ولكن لا أعلله بالحفاظ عليها فقط والأمن فقط، لأننا إذا عللنا بالأمن تطرقنا إلى مسائل أخرى. كيف يعني لكونها امرأة يعني؟ نعم شيخنا، نأخذ يعني بعض وقت أقول بين هذا الأمر. نعم فهمني كيف كونها امرأة. إحنا عندنا يعني حكمة وعلة، العلماء عندما قالوا في العلة قالوا هي الأمر الظاهر المنضبط الذي ربط الله عز وجل به الحكم حتى يسهل على المكلفين. برضو شوف انت عفوا، نعم شيخ، انا رجل مسلم، نعم شيخ، وديننا يسر، نعم نعم، والله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كلما عقدت نعم تعقيدك دل على قلة فهم. طيب لا ابسط، فأرجو انك تفهمنا بالسهولة واليسر. طيب شيخ، يعني انت كلامك غريب، انا بسأل سؤالا، هل النهي عن السفر بدون محرم للحفاظ على المرأة أو لكونها عبادة أو هي عبادة نفسها؟ الظاهر شيخنا أن النهي حفاظا على المرأة وخوفا عليها. حفاظا على المرأة وخوفا. نعم شيخنا. هل قال بذلك بعض العلماء استنبط من كلامهم كشيخ الإسلام تيمية وهو يقول والنساء لحم على وضم، يعني نساء كاللحم التي توضع على الخشبة لا تستطيع أن تذب عن نفسها إلا أن يدافع عنها، يعني هذا مستنبط. لا تخشى مني من كلامي من الأستاذ يعني، بس كل ذلك أريد أجدد السؤال لأن سأبني على هذا السؤال جوابا. نعم شيخ، هو ده أهم مسألة أصلا، أبني على السؤال جوابا. نعم شيخ، فأعد ما قلت. شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقولون والنساء يقولون أولا واشتراط ما اشترطه الله ورسوله أولى وأوثق وأحق، لأن النساء لحم على وضم. تفسير هذه الكلمة كناية عن الضعف الذي يكون في المرأة واحتياجها إلى غيرها من المحارم يقومن بها، هذا يعني الذي استنبط من أقوال أهل العلم، يعني المحافظة عليها. المحافظة عليها شيخنا، ولكن يعني هذه حكمة لا تكون إلا يربط بها الحكم، فإذا وجد الحفاظ عليها لا تنتفي علة التحريم، ولكن يبقى كون المرأة ذات نفسها تحتاج إلى المحرم. المرأة تحتاج إلى طيب المحرم. حديث عائشة في سفرها للحج. نعم شيخنا، لماذا يعني استثني حديث عائشة؟ نعم شيخنا، احنا يعني نقول في هذا الحديث أمور. الأمر الأول أن يستعمل فيما استعمل في الحج ولا يقاس على غيره، هذا أمر. الأمر الثاني، هذا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون بقوة نهي النبي، هذا كلام هيرد عليه. نعم نعم هيرد عليه. الأمر الثالث، عن أصحاب الرسول. نعم شيخنا، عليه السلام ونساء المؤمنين. يعني هناك رد آخر يقال المحرم مسكوت عنهم، وهذا حج يجمع الناس، فلا يستبعد أن يكون معهن محرم. يعني هذه الوجوه التي ردوا بها، هذه الوجهة التي وأقواهم أن يستعمل كما يعني استعمل. ألم يزهر العلماء الأولون مسألة الرفق الآمنة؟ أثاروها شيخنا، أثاروها. نعم، إذن قد يقول قائل لا أخرجت من العنت إن السفر بدون محرم للمحافظة على أنها السفر بدون محرم للمحافظة على المرأة. نعم. قد يقول، قد يقول، ولا قولي مرفوض؟ لا شيخنا مش مرفوض، لا موجود. قال به بعض الشافعي، قال به بعض الشافعي. طيب عندكم أسئلة يا إخوان؟ إيه رأيك يا أخي؟ تفضل شيخ أحمد. المرأة سافرت ومعها محرم، نعم، لكن هذا المحرم صبيا صغيرا أو صبي كافر صغير. نعم نعم، صبي صغير أو كافر. نعم نعم، فهل يجوز هذا المحرم؟ أما الصبي الصغير فلا أعلم في هذا خلاف على عدم جوازه، لأن المحرم لابد له من شرطين. الشرط الأول أن يكون محرما لها، يحرم زوج أو رجل يحرم عليه نكاحها على التأبيد. الأمر الثاني أن يتحقق معه الأمن لها، فلا يكون صبيا ولا أعمى ولا كافرا. كافرا اختلفوا فيه، والراجح أيضا إذا كان هذا الرجل لا يؤمن فلا تسافر معه، لأن الأمن على دينها أولا. نعم شغل. الأب الكافر، نعم، يعد محرما لابنته أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، والذي ترجح أنه لا يعد محرما لها. هذا غريب، نقول نتوسع شوية شيخنا، لا نوافقك عليه. طيب، إلا فقط إذا كان يخشى منه الفسق. نعم شيخنا، لأن نص حديث الرسول لا يحل لامرأة تؤمن بالأولام الآخر أن تسافر لها مع محرم. أنا شان ضبطت هذا الأمر أن ألا تعمل معه، كالرجل الذي يعني كالمجوسي الذي يستحل نكاح البنت مثلا، يعني إذا أملت معه كان محرما، إذا علم من حالي أنها لا تأمن معه على دينها لا تسافر معه، يعني تكون خارجة عن الأصل، تكون خارجة على الأصل، خارجة على الأصل. نعم شيخنا. الأخ من الرضاع يعد محرما؟ يعد محرما. الأخ من الرضاع؟ نعم شيخنا، يعد محرما. قول النبي يحرم من الرضاع ما يحرم من. نعم نعم. تفضل. أكمل سؤال كنت أثرته. زوجان حجزا للعمرة ودفع المال، وقبل الوقت بشيء ما تبقى الزوجة لا تشيء، يعني أسأل الله أن يرحمه أولا يعني. نعم. ويبقى الأمر الآخر أن هذا حج بدون عمرة بدون محرم تدخل في النهي، ويرجى له الأجر والثواب لأنها معذورة يعني. نعم. عندك سؤال توجيه لأخاتي؟ نعم شيخ. تفضل. امرأة عجوز يعني لا ينظر إليها، هل يجوز لها أن تسافر وحدها أم يشترط معها محرم؟ لا فرق بين امرأة عجوز وغيرها، لأن الحديث امرأة والمرأة نكرة في سياق النهي تفيد العموم، أي امرأة، الحديث لم يفرق بين كبيرة ولا صغيرة، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. نعم تفضل. طيب نعم عفوا شيخنا، إذا كان المحرم كأخ مثلا ولكنه فاسق، يخشى إن سفر مع أخته أن يؤذيها، نعم. هل يمنع أيضا؟ الله لا يحكم. نعم. نعم. شيخ الإسلام الشيخان نقل إجماعا، ولكنه لا يكون في نفس الإجابة، ولكن نقل إجماع أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا لا تأمن فيه على نفسها. ده أصل يعني. نعم. يعني الأمن موجود. نعم الأمن. نعم. طيب الآن في صورة في الدول العربية النسوة موظفات يركبن مثلا من القاهرة إلى بنها إلى طنجة. خمسون امرأة في الأتوبيس كلهن نسوة. نعم. والسائق في الأمام وبينه وبين النسوة حاجز. نعم. هل هذا يساعد على القول، هذا التجمع يساعد على القول بتجويز سفرهن بدون محرم؟ يعني ربما يجوز ذلك، ولكن يعني الذي يعني يظهر أنها داخلة أيضا هذه الصورة، لأنها قطعت المسافات وسمي سفرا بدون محرمين. إذا رجعنا إلى ما قلنا بصدده، إذا كانت العلة الأمن، هذا الذي لم يعني أقول به يعني العلة الأمن ليست، إنما هو الحكمة. أنا أستأذنك في شيء مهم، الله يحفظك، ينبغي أن يحفظ. نعم شيخنا. السؤال هو بدقة، هل العلة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن السفر بدون محرم من أجل الحفاظ عليها، أو أنه أمر تعبدي؟ لا أريد قولك. نعم شخم. الآن حاضر. أريد أقوال أئمة الفقه في هذا الصدر. نعم شخم. الأئمة لم ينصوا هل هذا الأمر تعبدي. قل فيما أعلم. فيما أعلم. قل لم أقف عليه النص. لم أقف عليه النص على العلة هل هي تعبدية أم غير تعبدية، ولكن هذا في أقوال الأصوليين أصلا، هل الأحكام معللة ولا غير معللة؟ منهم من يقول أن الأحكام معللة، لها كل حكم له علة، يعلمها من يعلمها ويمتثلها من يمتثلها، يعني طيب. الأصل الذي قالوه يعني. طيب هذا سؤال مهم أيضا، ما زلت أطلب منك مراجعته، لأن إخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، وهكذا يمر الوقت مع الصالحين ولا نزكيهم على الله مرورا سريعا. فإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يبارك في أخوي الكريمين عمرو الجزائري وأحمد البداوي، وفي أخوي الكريمين علي بن قاسم ومحمود الشيخ، وفقهم الله جميعا لكل خير. أوصي نفسي وإخواني بالفقه في الدين، فعلامة خير أن توفق إلى الفقه في الدين. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وختاما أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وسوريا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة، وأن يولي علينا خيارنا، اللهم آمين. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الاستغفار ورد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.